إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 42 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الصيام ومع الجزء الثاني من أجزاء شرح هذا الكتاب والحديث الخامس. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث في صحيح سنن أبي داود للألباني رحمه الله برقم 2342. ثم أيضا قال الحافظ ابن حجر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. قال: رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم 2340، وهكذا في إرواء الغليل 907. فالحديث ضعيف، ويغني عنه الحديث الأول، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا الحديث فيه في أو تتبع له أربع مسائل. المسألة الأولى: هل يكتفى برؤية شخص واحد، رؤية الهلال، هلال رمضان، هل يكتفى برؤية شخص واحد أم لا بد من اثنين كالشهادة؟ هناك قولان لأهل العلم. وهذا الحديث، حديث ابن عمر، دل على أنه يكتفى بشخص واحد يخبر برؤية هلال رمضان سواء كان ذكرا أم أنثى، بشرط أن يكون مسلما. هذا القول الأول، وهو الراجح لهذا الحديث. هذا حديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا القول هو قول عمر وابن عمر وابن المبارك من السلف، وهذا هو المشهور أيضا عن الإمام أحمد، والصحيح عن الشافعي. وهذا الحديث لما رواه الترمذي في سننه، قال الترمذي عند حديث 691 في سنن الترمذي، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد. هذا كلام المنذري رحمه الله، كلام الترمذي رحمه الله في السنن تحت حديث 691 في سنن الترمذي. هذا القول الأول، وهو قول الراجح. القول الثاني أنه لا يقبل إلا اثنان، وهو قول عثمان رضي الله عنه والإمام مالك والليث والأوزاعي وإسحاق. واستدلوا بما روي أو روى عبد الرحمن بن زيد بن خطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، وقال: إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا الحديث أخرجه النسائي وأحمد والدارقطني وغيرهم، وضعفه أهل العلم، بعض أهل العلم، ولكن الحديث له شواهد. وصححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل 909. فأصحاب هذا القول قالوا هنا قوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، هذا يدل قالوا بمفهومه على أنه لا يكفي الواحد، قالوا لأن هذه شهادة على رؤية هلال الصيام، فأشبهت الشهادة على هلال شوال. ولكن أصحاب القول الأول قالوا هنا حديث إذا انثبت فإن شهد شاهدان، الأمر بالشاهدين لا يدل على عدم قبول شهادة الواحد، للدليل على قبول شهادة الواحد، وهو حديث ابن عمر الذي معنا أنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشهادته وهو واحد. هذا هو القول الراجح، وحديث ابن عمر نص صريح يجب العمل بمقتضاه. وأما دليل بعض أهل العلم ذاك الحديث فإن شهد شاهدان فهو عن طريق المفهوم، ويفهم أن هنا إن شهد شاهدان هذا الأفضل، لكن لا يدل على عدم قبول شهادة الواحد. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة الأولى في هذا الحديث. المسألة الثانية حكم ترائي الهلال، ترائي الهلال ليلة 30 من الشهر، ما هو حكم ترائي الهلال؟ دل الحديث على استحباب ترائي الهلال ليلة 30 من الشهر لقول ابن عمر تراءى الناس الهلال، وخاصة من رزقهم الله عز وجل حدة في البصر. وقوله تراءى الناس الهلال يدل على أن ذلك هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه مصلحة عظيمة للمسلمين تراءى الهلال، لأنه يترتب على رؤيته من الأحكام من صيام رمضان ومن إفطار العيد وهكذا من عيد الأضحى في العاشر من الحجة، كلها تتعلق برؤية الهلال. فترائي الناس الهلال هذه سنة مستحبة وفيها مصلحة عظيمة. المسألة الثالثة في الحديث من رأى الهلال لوحده هل عليه أن يخبر الإمام؟ هل يجب عليه أن يخبر الإمام؟ دل الحديث حديث ابن عمر على أن من رأى الهلال فإنه يخبر برؤيته الإمام أو من ينوب عنه لإعلانه للناس، فمن رأى الهلال يخبر. اللجنة الشرعية لرؤية الهلال في أيامنا هذه هي تنوب عن الإمام المسلمين وولي الأمر، فمن رأى الهلال يخبر برؤيته هذه اللجان الشرعية التي تنوب عن الإمام في هذا الشأن لكي تعلن للناس. المسألة الرابعة من رأى الهلال منفردا هل يصوم ويفطر بنفسه؟ رأى هلال رمضان ولم يؤخذ بقوله هل يصوم، أو رأى هلال شوال هلال العيد عيد الفطر في آخر رمضان هل يفطر بنفسه أم يصوم مع الناس إذا صاموا؟ هذه مسألة مهمة، وأكثر الفقهاء يلزمه أن يصوم. من رأى الهلال منفردا يجب عليه أن يصوم، قالوا لحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا قد رآه فيصوم لأنه رأى الهلال فيصوم، يجب عليه أن يصوم. هذا القول الأول أكثر الفقهاء. القول الثاني

قال: وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح. قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. هذا كلام الترمذي رحمه الله في سننه تحت حديث 730 في سنن الترمذي. إذن هذا حديث حفصة في بيان أن الصيام لا بد له من نية، فإذا ثبت دخول شهر رمضان بأمر ولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه بعد رؤية الهلال وجب على كل مسلم مكلف أن ينوي صيامه، أن ينوي صيامه. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: حكم النية للصيام. المعلوم أن النية في العبادة شرط من شروط صحة العبادة، والنية معناها القصد والإرادة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية، لا تصح إلا بنية. كلام شيخ الإسلام في فتاوى المجلد 18257. ولأن الصيام أيضا ترك مختص بزمن معلوم، ولأن الإمساك قد يكون لمنفعة بدنية فاحتاج الصيام إلى نية، إلى نية، والنية محلها القلب. فمن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل، لقوله في الحديث قبل الفجر، الحديث قبل الفجر: من لم يبيت صيامه قبل الفجر. والقبلية تصدق على كل جزء من أجزاء الليل، ولا نصف الليل ولو قبله. فمن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، أو شرب شرابا بنية الصوم، أو أكل أكلة بنية الصوم، هذه كلها نية، كلها نية. إذن النية للصيام شرط لصحته، كما هي شرط في صحة سائر العبادات. المسألة الثانية: هل تجزئ نية واحدة لشهر رمضان وصوم الفريضة كالنذر والكفارات والقضاء؟ هل تجزئ نية واحدة للشهر كله، لشهر رمضان؟ اختلف العلماء هل يلزم لكل يوم النية أو يكفي نية واحدة أول يوم رمضان. اختلفوا على قولين: القول الأول أنه يجزئ الصائم أو يجزئ الصائمة نية واحدة لجميع الشهر، يجزئ الصائم نية واحدة لجميع الشهر ما لم يقطع صومه بسفر أو مرض، وهذا مذهب مالك وإسحاق ورواية عن أحمد، ذكرها ابن قدامة في المغني في المجلد الرابع. قالوا: لأن صوم الشهر عبادة واحدة لا بد منها، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولكل امرئ ما نوى، وهذا نوى صيام الشهر والتتابع في الصيام فله ما نوى. كذلك قالوا: أيضا يقاس على الحج، فنية الحج واحدة من أوله إلى آخره. القول الثاني أنه يلزم الصائم نية مستقلة لكل يوم، هذا عليه أكثر أهل العلم، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وابن المنذر والشوكاني وغيره، استدلوا بحديث الباب. حديث الباب هنا: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فيفهم من أنه في كل ليلة. لماذا؟ لأنه إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، الآن لا في ما في صيام، فلا بد من نية لليوم الثاني قبل طلوع الفجر. من لم يجمع من لم يبيض الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فأكثر العلماء علموا يلزم الصائم في صوم الفريضة يلزمه نية مستقلة لكل يوم. ودليل هذا الباب هذا الحديث من لم يبيت قبل الفجر يعني في كل ليلة. ظاهر الحديث أن لكل ليلة نية مستقلة لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة. ويدل على ذلك أن فساد صيام بعض أيام الشهر لا يفسد بعضها الآخر لأنه يتخلل صوم أيام الشهر ما ينافيها، إذ يباح في الليل الطعام والشراب والجماع، لذلك يحتاج كل يوم إلى نية مستقلة. هذا القول الراجح. القول الثاني لا بد من تبييت النية في كل ليلة قبل الفجر لصوم الفريضة وصوم النذر والكفارات وقضاء رمضان. أما قياسه أصحاب القول الأول على الحج وأنه تكفي نية واحدة لشهر رمضان كما أنه يكفي نية واحدة لأعمال الحج، فالجواب أن الحج عمل واحد والإخلال بواحد من أركانه يستلزم بطلانه، والله أعلم. المسألة الثالثة في الحديث متى يبدأ وقت الصوم وما هو حكم الإمساك تعبدا قبل الفجر. ثبت في الأدلة أن وقت الصيام يبدأ من أذان الفجر، ولا دليل على الإمساك قبل الفجر تعبدا، أن يمسك الصائم قبل الفجر بعشر دقائق أو بربع ساعة أو بخمس دقائق ويتعبد الله عز وجل بهذا الإمساك. فالتعبد بالإمساك قبل الفجر هذا ليس عليه دليل شرعي، بل الأدلة دلت على أن وقت الصيام يبدأ من أذان الفجر وأنه لا إمساك، يأكل الإنسان ويشرب إلى أذان الفجر يجوز له ذلك. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض يعني حتى يطلع الفجر. فأباح الله عز وجل الأكل والشرب لمن أراد الصيام أن يأكل حتى يطلع الفجر، حتى يؤذن الأذان أذان الفجر ثم يتوقف. وهكذا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. زاد الإمام أحمد وكان يؤذن إذا بزغ الفجر ابن أم مكتوم رضي الله عنه. هذا حديث في الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل، هذا الأذان الأول قبل الفجر ليقوم القائم ويتسحر متسحر. إن بلالا يؤذن بليل يعني هو ليس أذان الفجر الذي فيه الإمساك عن المفطرات، لا ليس هو، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. وكان يؤذن إذا بزغ الفجر، طلع الفجر يؤذن لصلاة الفجر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل والشرب حتى الأذان، إذن لا إمساك في السنة. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده، سمع أحدكم النداء، أحدكم النداء سمع النداء وأذان الفجر، إذن يأكل ويشرب. لكن إذا فاجأه الأذان أذان الفجر وهو يريد الصيام ولم يقضي حاجته من الإناء قال لا يضعه حتى يقضي حاجته منه، وهذا الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود في السنن والحاكم والبياقي، والحديث في صحيح سنن أبي داود 2350، حديث صحيح. إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده يتسحر فاجأه الأذان ولم يقضي حاجته من السحور يكمل سحوره حتى يقضي حاجته، وهذا من يسر الإسلام، هذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست فتوى بشر غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذه من رحمة الإسلام ومن يسر هذا الدين، وهذا لا يحصل إلا نادرا، الإنسان لا يتعمد أن يؤخر السحور عند الأذان يبدأ السحور، لا لا يتعمد، يتسحر قبل ذلك، لكن إذا مر من المرات كان يتسحر لم ينتبه للوقت وفاجأه الأذان وهو يأكل لم ينتهي من حاجته، هنا من رحمة الإسلام قال صلى الله عليه وسلم فلا يضعه، يعني الإناء في يده لا يضعه حتى يقضي حاجته يكمل سحوره ولو أذن الفجر، هذا معذور لأنه معه الدليل. ولذلك جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر قال أشربها يا رسول الله؟ قال نعم فشربها. هذا الحديث رواه ابن جرير من طريقين وهو في السلسلة الصحيحة للألباني تحت حديث 1394 1394 في السلسلة الصحيحة للألباني ذكر تحته هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، عمر يصوم كان يتسحر وأقيمت الصلاة ولم ينتهي من حاجته، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أشربها يا رسول الله؟ قال نعم شربها، فشربها عمر. هذه الأحاديث كلها تدل على أن وقت الصيام يبدأ إذا طلع الفجر، ولا دليل على الإمساك قبله تعبدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد الرابع 199 قال من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما مما أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان. هذا كلام الحافظ ابن حجر بنصه في فتح الباري في المجلد الرابع 199. نسأل الله وإياكم العافية، ونسأل عز وجل أن يجعلنا منا المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الآخذين بيسر الإسلام. هذا الحديث الذي بعده وهو الحديث الثامن في كتاب الصيام، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء، في رواية هل عندكم غداء، قلنا لا، قال فإني إذا صائم، عند البيهقي إذا أصوم، يعني أنوي الآن الصيام فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما، تقول عائشة أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، صائما يعني عن الطعام،

أو غيرها من صيام النافلة، فهل يجوز له أن يقطع الصيام ويفطر بدون عذر شرعي؟ فالحديث دل على جواز قطع صوم التطوع، وأنه لا يجب إتمامه ولو بدون عذر. لا شك أنه يكمل صيامه لأنه يصوم نافلة، لكن لو قطع صيامه فالظاهر أنه يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لما وجد من الأكل ما يعينه على طاعة الله في نفس الحديث، حديث عائشة الذي معنا. قالت عائشة: ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. فمن أهل العلم قالوا كان صائما نافلة فأفطر لما وجد من الأكل ما يعينه على طاعة الله. كذلك أيضا لو نزل به ضيف، الذي يصوم النافلة ونزل به ضيف وراد أن يطعمه الغداء وأصر الضيف أن يأكل معه وهو يصوم تطوع فيفطر لأجل الضيف، أو دعاه أخوه المسلم إلى وليمة على الغداء والمصلحة تقتضي إفطاره، فإن لم يوجد مصلحة فالأفضل إتمام الصيام، هكذا قال أهل العلم. لكن المسألة يجوز قطع صوم التطوع لمن أراد لهذا الحديث. كذلك أيضا ما ورد عن أم هانة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا الحديث رواه أحمد المسند والترمذي في السنن والبيهقي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع 3854. وهذا القول الراجح لهذه الأدلة أن المتطوع في الصيام يشرع له قطع صومه ولو بغير عذر. والقول بجواز قطع صوم التطوع وأنه لا يلزمه القضاء، هذا القول ومذهب أحمد والشافعي وإسحاق لما تقدم من الأدلة. من أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وغيرهم قالوا يلزم بالشروع فيه، لا يقطعه بلا عذر، فإن قطعه بلا عذر قضى مكانه، هكذا قالوا. واستدلوا بحديث ضعيف قول عائشة: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حفصة: يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه، قال: أقضي يوما آخر مكانه. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي 735. ولو صح فإنه يحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين ما سبق من الأحاديث ومن الأدلة. هذا ما أردنا أن نذكره في درسنا اليوم، فنسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا بما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.